قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن باب في النهي عن النياحة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن عبد الله مولى الصحابة عن شعر بن أوشب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال النوح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في الجنائز وفي ما يقال لها وغيرها، يقول باب ما يقال باب في النهي عن النياحة. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال عن شعر بن حوشب قال حدثنا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، يعني في مبايعة النساء للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لا يشركن ولا يزنين وآخره ولا يعصينك في معروف. يقول هي النياحة، ما تنوح على ميت، ما يعصينك في معروف، والمعروف هو النياحة، ما تصيح على ميت ولا تندب الميت. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا اسماعيل بن عياش قال دثنا عبد الله بن دينار قال دثنا جرير مولى معاوية قال خطب معاوية بحمص فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا جرير مولى معاوية قال حدثنا جرير مولى معاوية بن أبي سفيان أن معاوية كان خليفة للمسلمين وذهب إلى حمص وهي المدينة الثانية بعد دمشق من كبيرة، فخطب بحمص وقال للناس أيها الناس إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن النوح، نهى ولعن الشاق والصالق إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر يحيى بن أبي كثير عن ابن معانك وأبي معانك عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن ابن معانق أو شك الراوي أبي أو ابن، كله واحد إذا كان معروفا بس. قال حدثنا ابن معانق قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة من أمر الجاهلية. يقول أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النياحة من أمر الجاهلية، لا شك أن الجاهليين تصيح تلحسها وتندم ميتها بجبلاه وما جبلاه إلى آخره، لكن حرم هذا الإسلام، قال المسلمة لا يمكن أن تنوح، نعم القلب يحزن والدم والعين تبكي وتدمع ولا نقول لما يرضي ربنا، فالمسلمة تحتسب وتتصبر لأن شيء هذا قضى الله وقدره، أنت بكرة تلحق ولا بعد بكرة. نعم. قال إن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها قطع الله لها ثيابا، يعني ألبسها ثيابا من نار ودرعا من جرب، في داود درعا من جرب، وهنا يقول ودرعا ثيابا من قطران ودرعا من لهب، نعوذ بالله، يعني اللهب يشتعل بالقطران، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن راشد اليمامي اي يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة على المجيد من امر الجاهليه، فان النائحه اذا ان لم تتب قبل ان تموت فانها تبعث يوم القيامه عليها سرابيل من قطران ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن راشد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النائحة إذا لم تتب ألبست ثيابا من قطران، القطران الزفت القطران هذا أعوذ بالله اللي شديد الاشتعال من يوم يحس النار يشتعل ودرع من لهب ودرع من لهب هذا يذهب وهذا يشتعل نعوذ بالله، هذا تشديد على من تنوح في الباطل. وأما البكاء بدون رنة أو الصوت القليل بدون رنة أو مثلا الحزن القلب فلا يؤاخذ الله عليه. نعم. قال الله النياحة على الميت من أمر الجاهلية. نقول النياحة على الميت من أمر الجاهلية لأنه ورد بنتان في أمتي هما بهم كفر، بنتان في أمتي هما بهم كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب، الطعن في النسب والنياحة على الميت هما بهم كفر، اثنين هذا الخصلتين ما تخليهم الأمة أمة محمد إلى يوم القيامة، النياحة على الميت والطعن في النسب، هذا ما هو نسيب هذا كذا، هذا ما هو أصيل هذا ما هو قبيلي هذا خضيري هذا كذا، هذا كله الطعن في الأنساب من أمور الجاهلية، وكذلك النياحة على الميت من أمور الجاهلية، خصلتان في أمتي هما بهم كفر، هما بهم كفر النياحة على الميت والطعن في الأنساب. قال رحمه الله دثنا أحمد بن يوسف قال دثنا عبيد الله قال أنبانا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع جنازة ما أهارنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن يوسف أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال حدثنا إسرائيل قال عن أبي يحيى عن أبي يحيى قال حدثنا مجاهد قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع جنازته مع هارانة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتبع جنازة مع هارانة يعني مع صائحة تصيح وتتبع الجنازة ممنوع، أصلها المرأة ممنوعة بدون رنة، فكيف إذا كانت تنوح على الميت وتتبعه لازم تمنع وتحجر في بيتها. نهى عليه الصلاة والسلام أن تتبع الجنازة مع نائحة، تتبعها نائحة المرأة ممنوعة من اتباع الجنائز، فكيف إذا كانت تصيح وتتبعها فإنها تمنع. باب ما جاء في النهي أنظروا بالخدود وشق اليوم أنظر بالخدود وشق اليوم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن جميعا عن سفيان عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق وحدثنا علي بن محمد وابو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب والدعوى بدعوى الجاهلية يعني انجداد يعني النوح على الميت وترك ما ترى أنه خلفه لها وجبلاه وكهفاه ووالداه وكذا إلى آخره هذا كله من دعوى الجاهلية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مهدي قال سفيان حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي قال عن ابراهيم عن ابراهيم النخعي قال حدثنا مسروق بن همداني الاجدعي قال ثم حول السند ثم حول السند ايضا فقال حدثنا علي بن محمد حدثنا علي بن محمد وابو بكر بن خلاد وابو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح قال حدثنا الاعمش قال عن عبد الله بن مره عن عبد الله بن مره ابن مره قال عن مسروق بن الاجدعي عن مسروق بن الاجدع قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس منا من شق الجيوب أخذ الثيبة وشقت ثوبها ولا من ضرب الخدود أخذ دي وتخبط وجهها ليس منا من شق الجيوب ولا من ضرب الخدود ولا من دعا بدعوى الجاهلية يعني نعى الميت بأشياء ليست له ما هي حق من حقوقه ولا يستطيعها لكن هي تعظمه جبلاه وكهفاه ووالداه وكذا وكذا هذا كله من دعوة الجاهلية فليس منا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ترد ليس منا يجب أن نقراها على ما هي عليه ما نقول ليس من سنتنا ولا من طريقتنا ولا من أمتنا، ما نقول ولا كلمة حتى تجعل الحديث يقع على الناس وقع الصاعقة. ليس منا يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وأنت خليها تقع على رؤوسهم وقع الصواعق ولا تؤولها. ربما أن الله يجعل فيها نفع من هذه الأحاديث التي تحث على ترك النياحة، أنه يجعل الله فيها فرجا لبعض الناس ويتوب مما كان عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن جابر المحاربي ومحمد بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عن أبي إمام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن جابر، محمد بن جابر ومحمد بن كرامة، ومحمد بن كرامة قال قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا مكحول، مكحول والقاسم، والقاسم بن محمد قال عن أبي أمامة، عن أبي أمامة يعني أبي أمامة إياس إذا أطلق، فأبو أمامة هنا إياس. قال حدثنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الخامشة، فسبق قال الضاربة بالخد، هذه تضرب وهذه لا، انفرقت ما تخمش وجهها خمشا بظهورها، والأولى تضرب الخد خبط على وجهها خبط صاكت نجوه وتخبط، أما هذه انفرقت نديها وتخمش وجهها بظهور من شدة الحرارة اللي تحس بها. ليس منا من شق الجيوب ولا من خمش الخدود. نعم. والشاقة الجيب يعني تشد جيبها من الحزن اللي تحسبه، ثم تصيح وجبلاه ووالداه وكذا إلى آخره. والداعية بالويل والثبور، والداعية بالويل والثبور يعني إن رزقها انقطع أو إن حياتها انتهت أو أن كذا بموت هذا الرجل، كل هذا عند الله تعالى وتقدس. اللي يعقل ما ينوح ولا شيء، قضاه الله وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون. يكفي إذا كان ولدك إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أثبني في مصيبتي واخلف علي خير منه، ما تأخذ مدة قصيرة إلا جايك ولد أحسن منه، وإن كان أبوك قل اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. يكفي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس أنه قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قال لما ثقل أبو موسى رضي الله عنه أقبلت امرأة أم عبد الله تصيح برنة فأفاق فقال لها وما علمت أني بريء ممن بريء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان، أحمد بن عثمان قال حدثنا جعفر بن عون، جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس، أبو العميس قال حدثنا أبو صخرة، حدثنا أبو صخرة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد وأبو بردة، وأبو بردة ابن أبي موسى عن قال لما ثقل على أبو موسى أقبلت امرأة، يقول أبو بردة لما ثقل أبو موسى وهو فيها أغمية عليه من ثقل المرض، كأن المرأة صارت تنوح عليه صيح عليه برنة، فأفاق فقال أما علمت أنني بريء ممن بريء منه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم حدثها بأحاديث كان يحدثها سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أنا بريء ممن حلق وسلق، أنا بريء ممن حلق يعني حلقت شعرها، جاءت الموس وحلقت شعرها وصارت تحلق شعرها من الحزن، أو تسلق يعني تصيح بصياح أو تشق الجيب، وسلق وخرق، خرق يعني شق الجيب أو ضرب نفسه بحديدة أو شيء أو خرق الثياب. نعم. ما جاء في البكاء على الميت. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة أو وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعا يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا في البكاء على الميت. باب في البكاء على الميت، يعني أنه مباح البكاء بدون رنة وبدون النحيب وبدون تعداد صفات شيء ليست له، هذا مباح. إذا بكت العين وحزن القلب مباح هذا، حتى لو كان بصوت قليل مباح، لكن تشق الجيب وتخرج الثوب وتحلق الشعر هذا هو اللي لا يجوز، هذا هو اللي ممنوع ومحرم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا هشام الأول ليس بن عروة، هشام الثاني بن حسان. يقول عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان في جنازة فرع عمر امرأة فصاح بها. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في جنازة في القبور فرع عمر رضي الله عنه امرأة تبكي، ولكن بكاء بسيط، بكاء ما هو رنة ولا حزن. فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ألم تعلم يا عمر أن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يرضي ربنا. نعم قال دعها يا عمر فإن العين دامية والنفس مصابة والعهد قريب. قال دعها يا عمر فإن العين دامية دامعة، العين تدمع وتهون والنفس مصابة، النفس مصابة والعين دامعة يعني تدمع، و النفس مصابة والعهد قريب، والعهد قريب يعني الميت قريب منها، ميت لها أو شيء من هذا. فالنفس العين تدمع والنفس تحزن والعهد قريب من الميت والعهد قد نلحقه قريبا. يعني أن الرسول نهى عمر عن الصياح القليل، الصياح اللي بلا صوت ولا رنة، وأنها حزينة بس لا أكثر ولا أقل، حزينة ولا تصيح، ما ترن ولا تصيح، إنما تحزن قليلا. وسمعها عمر تقول فنهى. نعم قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عفان محمد بن سلمة عن هشام بن عروة عوام بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة. إذن في الحديث عن هشام بن عروة الأول يروي عن وهب بن كيسان، جائز أن تنزل إلى أن يروي عن غير أبيه. قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا وهب بن كيسان قال محمد بن عمرو بن عطاء قال عن سلمة بن الأزرق قال حدثنا أبو هريرة بنحو الحديث الأول، يعني الحديث الأول الذي رأى عمر امرأة تبكي ولكنها لم ترن، فقال الرسول دعها فإنها القلب حزين العين تدمع، والقلب حزين والعهد قريب، العهد من الميت قريب. نعم قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال دثنا عبد الواحد بن زياد قال دثنا عبد الأول عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أياتها فأرسل إليها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت معه ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، فلما دخلنا ناول الصبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروه تقلقل في صدره، قال عزبته، قال فأنها شنة، قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبادة بن الصامت ما هذا يا رسول الله؟ قال الرحمة التي جعلها الله في بني آدم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا أبو عثمان قال عن أسامة بن زيد قال حدثنا أسامة بن زيد يقول كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه كان ابن لبعض بنات النبي عليه الصلاة والسلام وهي زينب، لم تأتي بولد من كلثوم ولا رقية، ما ذكر أنها تخلفت ولا جاءهن أولاد من عثمان، وإنما زينب هي اللي خلفت أربعة، زينب من أبي العاص بن الربيع خلفت قريب أربعة من بنات منها أولاد أو خمسة. الشاهد أن ابن زينب كان يموت، فأرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في جماعة من الصحابة، فقالت ائتنا، فكأنه قال تصبر وتحتسب، فكل بيد الله تعالى وتقدس، النفس بيد الله يردها ويأخذها ونحن مثله غدا أو بعد غد. فأقسمت عليه لا يأتي فقام عليه الصلاة والسلام جبرانا لخاطرها ومعه معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب رضي الله عنه. يعني أن زيد بن ثابت معهم أيضا أسامة بن زيد يكون معهم. الشاهد أنهم دخلوا على المرأة فناولوه الصبي وروحه تقعقع يعني تطلع من كأنك تضرب شنة كأنها قربة يابسة تضربها الإنسان بعود فهي تقعقع لتخرج من جسده. فبكى عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الحالة بكى عليه الصلاة وهو الطفل بين يديه. فقال له عبادة بن الصامت ما هذا يا رسول الله يعني بكى ما هو ممنوع؟ فقال هذه الرحمة هذه رحمة ما هو بكى ما يسمى بكى إن الله تعالى يرحم من عباده الرحماء هذه رحمة مثل ما كان يبكي عند ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إن نبكي وإن بك إبراهيم محزونون ولا نقول لما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فدمع العين وحزن القلب موجود مع كل إنسان كل إنسان لازم معه رحمة ويحرم الميت ويرحم الميت سواء من أبنائها أو غيره. قال رحمه الله دثنا سويد بن سعيد قال دثنا يعني بن سليم عن ابن خيثم عن شعر بن أوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت لما دوي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المعزي إما أبو بكر وإما عمر رضي الله عنهما أنت أحق من عظم الله حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسقط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع وأن الآخرة تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك لمحزونون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم يحيى بن سليم قال حدثنا ابن خيثمة ابن خيثمة قال حدثنا سهر بن حوشب سهر بن حوشب قال عن أسماء بن يزيد عن أسماء بنت يزيد أسماء ابن ولا بنت يزيد بنت يزيد أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت نعم لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله قالت لما توفي إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام وضعه في حجره فكان يبكي عليه الصلاة والسلام. فقيل له المعزي أما أبو بكر ولا عمر ما هذا يا رسول الله أنت أحق من صبر واحتسب؟ فقال نعم تدمع العين ويحزن القلب تدمع القلب العين تدمع العين تخرج دمع العين تدمع لا شك ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط ربنا وإن بك يا إبراهيم المحزونون ولولا أن الآخر لاحق بالأول عن قريب لوجدنا عليك أكثر ولكن إن بك يا إبراهيم المحزونون إنا لله وإنا إليه راجعون. لولا أنه وعد صادق وموعود جامع ولولا أنه وعد صادق على الموت وعد صادق لازم يجي في الحي في الحي لازم يجيها الموت وعد صادق لوجدنا وموعود جائز جائز لوجدنا عليك أكثر مما وجد يعني لك بكينا عليك أكثر لكن شيء موعودين فيه وسيأتي بعد قليل. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا إسحاق بن محمد الفروي قال دثنا عبد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جاش عن أبيه عن حمنة بنت جاش رضي الله عنها أنه قيل لها قتل أخوك فقالت رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا قتل زوجك؟ قالت وحزنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تابع للباب الأول تابع للباب حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد إسحاق بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال عن إبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن محمد قال عن أبيه محمد بن عبد الله عن أبيه عن محمد بن عبد الله قال عن حمنة بنت جحش عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأخوها اثنين أخوها حمنة اثنين حمنة بنت جحش وزينب بنت جحش هذه أختها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي التي مات عنها عبيد الله بن جحش مات عنها زوجها وتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة هذه زينب بنت جحش لما طلقها زيد رضي الله عنه زيد مولاه طلقها تزوجه الله الرسول زوج الرسول ربه بدون قيد ولا شرط الله اللي زوجه إياها ادخل عليها بدون عقد ولا شيء ولهذا تفخر أن الله زوجني وأنتن زوجكن أولياء أموركن. الشاهد عبيد الله بن جحش أخو حمنا هذا ومات وهو زوج لأم حبيبة رضي الله عنها في الحبشة هاجرت معه ومات عنها وبقيت وحيدة شريدة بنت أبي سفيان رملة بنت أبي سفيان لكن الله تعالى تقدد عوضها قريبا بصفوة الخلق، فأتقها النجاشي 500 دينار وعقد لها النجاشي لأنه هو ولي أمرها، وقبل العقد للرسول عليه الصلاة والسلام يقال عمرو بن أمية الضمري، وبعض السير يقول شرحبيل بن حسنة، لا أدري شرحبيل بن حسنة ما له ذكر في السير ولا في إرسال الرسول للناس، لأن الرسول للرسول هو عمرو بن أمية الضمري، فحملها على السفن حتى وصل إلى الشعيبة، وكانت في ميناء مكة، الشعيبة كانت في ميناء مكة حتى صار خليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فافتتح جدة قال هنا أقرب من الشعيبة، فلما وصل إلى الشعيبة عمرو بن أمية الضمري أخذ ناقتين، ناقة لأم حبيبة وناقة له حتى أوصلها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ودخل عليه الرسول وقد عقد له عليها انتهى. فحمل هذه زوجها حمزة وأخوها عبد الله بن جحش قتل في أحد، فلما قيل لها إن أخاك قد قتل وهو عبد الله بن جحش، وقيل لها أخيرا إن زوجك قد قتل وهو حمزة، أولا قالت إن الله إنه رجعون، وصبرت واحتسبت أخوها ما يخالف، لكن لما قيل زوجك حمزة صاحت، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الزوج من المرأة بمكان ليس أحسن في مكان غيره، ما يقرب منه لأن عشرة وزوجية وكذا. فلما أتى أخوها ما قالت إلا بس حجنت كليل، ولما سمعت زوجها ناحت وصاحت، إن الزوج له مكانة عند المرأة، لا شك في هذا أن الزوجة والزوج إذا مات الزوج أو ماتت الزوج لها مكانة عند الزوج وعند الزوجة، إذا كان الله قد وفق بينهما والعشرة حسنة لا شك أنها عشرة طيبة وزيجة طيبة. نعم. إن للزوج لا شعبة ما هي لشيء مثل الزوج. نعم. زوجها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا هارون بن سعيد المصري قال دثنا عبد الله نواف قال أنبانا أسامة بن زيد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشل يبكين ألقاهن يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا باقي له، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويهن من غلبن بعد مروهن فلينغلبن ولا يبكين على هالكن بعد اليوم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد، هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا أسامة بن زيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشل، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بنساء يندبن قتلاهن في أحد، أو قال هلكاهن في أحد، يندبنه من الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام لكن حمزة لا بواكلة، حمزة قرشي وقتل بالمدينة ولا بواكلة، فجاءت نساء الأنصار مواساة لحمزة رضي الله تعالى عنها، فصرنا يبكين على حمزة، فلما استيقظ من هؤلاء؟ قالت نساء من الأنصار يبكين حمزة، قال خلاص قد فعلنا، ولكن لا تبكي امرأة على هالك بعد اليوم، لا تبكي امرأة على هالك بعد اليوم، فناهن. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراسي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم الهجري قال حدثنا ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراسي. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المراسي، يعني تجيب قصيدة وتغني، يعني ترثي ميتك، أو امرأة تغني بقصيدة، أو شاعر يغني بقصيدة ويرثي قصيدة بغنى وبتأنيب بذكر لمحاسنه إلى آخر، هذا ممنوع، هذه المراسي ممنوعة. تذكر الإنسان بصالح عمله، معلش تذكر الإنسان هذا الرجل إن شاء الله تعالى إنه صالح ومات صالح ونرجو له الجنة إن شاء الله، لكن تأتي بأبيات وتمدح وتشيله عن منزله التي فيها لا يجوز، وهذا يعتبر نفاق. نعم. باب ما جاء في الميت وعزه ممانيها عليه. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شاذان وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الصمد وابن جرير قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بمانيها عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تعذيب الميت بمانيها عليه، نح عليه بشيء ظلم وترفيع وشيء ما هو كفله فهذا يعذب. يقال الملك هل أنت كذا، الملك يمزغجه هل أنت كذا هل أنت كذا هل أنت كذا، يقال إنه عند القبر إن غزه الملك يقول هل أنت كذا، واجب لا وكفي لا وولداه وكذا هل أنت كذا هل أنت كذا إلى آخره، إنه يغيب له. فيقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شاذان قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ثم حول السند أيضا فقال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ووهب بن جرير قالوا حدثنا الجميع قالوا حدثنا شعبة الجميع عن شعبة، السند شعبة، آخر السند هو شعبة. قال شعبة حدثنا قتادة قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نيه عليه. يقول عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه. اعترض معترض يقول ربنا يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، أنا ما هو وزرك أنهم يصيحونهم مش دخلي أنا الميت في قبره وش دخله حتى يعذب بما نيح عليه وبكى عليه. لكن عائشة تؤول هذا الحديث تقول الرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء كما ترون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، متى؟ إذا قيل وجب لا ورفتاه ورزقاه ووالداه وكذا، تصيح بصوت مسموع وتجيب واو الرنة واو الهاء الرنة والحزن، لا شك أنه يقال له هل أنت كذا هل أنت كذا هل أنت كذا. قال رحمه الله دثنا أبو بن حميد بن كاسب قال دثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال دثنا أسيد بن أبي أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا وعضدا وكاسيا وناصرا وجبلا ونهو هذا يتأتى ويقال أنت كذلك أنت كذلك. قال أسيد فقلت سبحان الله إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ويهك أحدثك أن أبا موسى رضي الله عنه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أني كذبت على أبي موسى. رسول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن معاذ قال عن أسيد بن أبي أسيد قال حدثنا موسى بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني يقال له في القبر هل أنت كذا، إذا قالت ووالداه وكفلاه وسنداه ورزقاه وكذا إلى آخره، يعني تنوح عليه لأنها فقدت أشياء، فيقال له هل أنت كذلك هل أنت كذلك، الملك ينغزها يبطه بشكلته هل أنت كذلك هل أنت كذلك هل أنت كذلك. فقال الرجل الأسيد بن أبي سعد لموسى ابن أبي موسى إن الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. قال ويحك أحدثك عن الرسول عليه الصلاة والسلام هل ترى أن أبا موسى كذب على الرسول أو ترى أني أنا كذبت على أبي موسى، هل ترى هذا؟ قال لا إن شاء الله لا والله ما. قال إذن فالآية شكل والحديث اللي يأتي عن الرسول على عينه رسول شكل آخر ونصدقه، نصدق ما جاء عن الله ونصدق ما جاء عن الرسول. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كانت يهودية ماتت فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يبكون عليها، قال فإنها لا يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها. يقول ابن ماجه رحمه الله في تفسير عائشة للأحاديث المارة التي بين يدينا يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن ابن أبي مليكة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أناسا يبكون على يهودية فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب، يهودية تعذب في قبرها والناس يبكون عليها، فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب، هذا الذي ترى عائشة أنه يعذب ببكاء أهلها عليه. نعم. باب ما جاء في الصبر على المصيبة. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح قال أمان الليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصبر عند الصدمة الأولى. أول صدمة تأتيك تصبر أبشر بالأجر عند الله تعالى وتقدم. فإن حزنت وعويت ونحت وغير ذات ثم تقول بصبر ما يمكن راحت صدمة راحت من سلسة راحت الصدمة عند صدمة الصبر عند صدمة الأولى. ولهذا قسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على المصائب وصبر على الطاعات وصبر عن المعاصي. ثلاثة أقسام الصبر: صبر عن المعاصي وصبر على الطاعات وصبر عن المصائب. المصائب هذه تصبر عليها الإنسان حينئذ تكون صابر لأحد أقسام الصبر الثلاثة. والمؤمن كل أقسام الصبر الثلاثة يستعملها: صبر عن معاصي الله وصبر على الطاعات تستعمل طاعتك ولو أكرت عليها ولو إبليس قال لك ليش كذا وليش كذا تصبر، وصبر على المعاصي على المصائب وما يحدث عليك الإنسان تصبر ولا تنح ولا تغير شيء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا سعد بن سنان سعد بن سنان قال أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصبر عند صدمة الأولى. هذا له سبب، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تبكي على صبي لها عند قبره وصبي وولدي وبطول صوتها، فمر عليها عليه الصلاة والسلام فقال يا أمة الله اصبري واحتسبي فإن له الجنة. قالت أنت ما وصلت مصيبة حتى تقول لي الكلام هذا، أنت ما عرفت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت ما وصلت مصيبة حتى تعجل تقول لي الكلام هذا، اذهب عني. فلما ذهب قيل له هذا رسول الله، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فحزنت وأتت إليه قالت يا رسول ما عرفتك. قال الصبر عند صدمة الراح خلاص، الصبر عند الأولى. لما قلت لك قلت سمعا وطاعة وسكت، صار حين لك أجر كبير. أما الآن فلا، الصبر عند الصدمة الأولى، عند أول وقعة تقع، عند أول كلمة يعظك أخوك المسلم اصبر، حينئذ تحظى بالأجر عند الله. فإن فات هذا الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. قال رحمه الله تبنى هشام بن عمار قال تبنى إسماعيل بن عياش قال تبنى ثابت بن عجلان عن القاسم نبي إمام رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا ثابت بن عجلان يزيد محمد بن عجلان قال عن القاسم عن القاسم بن محمد قال عن ابي امامه عن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم يقول الله سبحانه يا ابن ادم ان صبرت واحتسبت عند الصدمه الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنه. يقول ان الله يقول في الحديث القدسي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان الله يقول في الحديث القدسي يا ابن ادم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم يجد لك جزاء إلا الجنة. إذا صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى ولم تتغير ولا تتبدل واحتسبت وصبرت لم يجد لك جزاء إلا الجنة. هذا من نعم الله تعالى وتقدس على عباده الذين يصبر المؤمنون الذين يحتسبون ويصبرون. نعم. قال رحمه الله نزلنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دمنا يزيد بن هارون قال أنبانا عبد الملك بن قتامة العجمي ونبي عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أبا سلمة حدثها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفرق إلى ما أمر الله به من قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إن كنت أصبت مصيبتي فأجرني منها وعوذني منها إلا أجره الله عليها وعاضه خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إن اكتسبت مصيبتي هذه فأجرني عليها، فإذا أردت أن أقول وعذني خيرا منها قلت في نفسي وعاد خيرا من أبي سلمة، ثم قلتها فعادني الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأجرني في مصيبتي. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن قدامة عن أبيه قدامة قال حدثنا عمر بن أبي سلمة يعني سلمة. ولد أم سلمة يعني ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمه أم سلمة ولها ولد اسمه سلمة كبير أكبر من عمر وهي التي سمت به هي وأبو سلمة اللي مات وقال إنه تربى ويقال إنه مات كبيرا بعد ما كبر مات وبقي عمر هو الذي تربى في أحضان الرسول عليه الصلاة والسلام فتقول أم سلمة إنه كان يقول لي أبو سلمة زوجها إن إذا أصيب الإنسان بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضي نعم اللهم عندك احتسبت مصيبتي نعم فأجرني فيها وعوذني منها وعوذني منها خيرا منها إلا أجره الله خيرا منها اللهم أجرني في مصيبتي وعوذني خيرا منها يعني اخلف علي خيرا منها إلا عوض الله خيرا منها تقول أم سلمة لما قتل عبد الله بن سلمة أبو سلمة لما توفي عبد الله بن أبو سلمة وزوجها لما توفي حزنت حزنا شديدا لأنها رافقته في الحبشة وجاءته إياه وهاجرت إلى الحبشة ورجعت من الحبشة وهو سوا ومات بالمدينة رضي الله عنه أرضاه مريد الله لها الخير والبركة بزواج الرسول عليه الصلاة والسلام لها فلما تقول مات ذكرت ما كان يقول لي اللهم أجرني في مصيبتي وعوذني خيرا منها يقول فإذا قلت اللهم أجرني في مصيبتي وصبرني وعوذني خيرا منها أسكت ما أقول وعوذني لأني من رايح يعوذني من أبي سلمة يقول فقلتها مرة ومرتين فعوذني الله خير الخلق خير صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام خيرا منه وآجرني ربي تعالى وتقدس خيرا منه وصفوة الخلق عاشت عيشة كريمة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت من أزواجه في الجنة أم سلمة مات عنها عليه الصلاة والسلام وكانت من أزواجه 9 في الجنة نعم هذا لا شك أنه هو الفضل الكبير قال رحمه الله دثنا الوليد بن عمر بن السكين قال دثنا أبو همام قال دثنا موسى بن عبيدة قال دثنا موسى بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر رضي الله عنه فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ورجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم فقال يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره فإن أحدا من أمتي لن يصاب مصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الوليد بن عمرو قال حدثنا أبو همام قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا مصعب بن محمد قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تخلف في مرضه الذي مات فيه تخلف عن الناس وأمر أبو بكر أن يصلي بالناس فصف الناس وأما أبو بكر العالم ولما كشف الستر رأى الناس حمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله يا ربي والشكر لك الذي كانوا صفوفا مثل صفوف الملائكة عند ربها كانت الصحابة المهاجرين الأنصار صفوفا كصفوف الملائكة عند ربها ثم قال نعم حمد الله على ما رآهم من حسن حالهم ورجاء يخلفه الله فيهم بالذي رآهم يقول فحمد الله على ما رأى فيهم من التراس والصفوف والصلاة والخشوع خلف أبي بكر ورجاء أن يجعلهم الله هكذا حتى يلقوا ربهم ويلقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام لكنه ما طلع بعد ذلك فقال يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعذب المصيبة ثم لما سلم الناس فأجاءوا يزور بعضهم قال أيها الناس من أصيب بمصيبة فليتعذب المصيبة فإنه لا أعظم عليهم مصيبة لا شك في هذا أن مصيبة الرسول أعظم مصيبة علينا أعظم مصيبة هو كرم من رب العالمين وهبة من رب العالمين هو الذي أكرم الرسول بالرسالة وأكرمنا نحن بإرسال الرسول إلينا عليه الصلاة والسلام ولا شك أن موته أنه علينا مصيبة فمن نصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا أحد يموت مثل الرسول على أمة محمد ذهب الوحي وذهب النور وذهبت الرسالة وذهب انظر الآن نحن كيف ذهبت إشاعات الرسالة وذهبت أنوار الرسالة وبقي الناس فوضى غالبهم يفتي ولا يدري وش الشريعة اللي يفتي فيها وغالبهم يقرأ ما يدري وش القرآن وش يقوله القرآن وبعضهم هاجج يفتي الناس أو يعمل أو يقرأ وكذا كثر الخطبة وكثر المفتون وكثر القراء وكثر القلم وكثر الهرج إلى آخره. هذا آخر الزمان. وانظر ما بعده وش اللي يحدث إن حييت عشت إنسان. انظر ماذا يحدث في اختيار في انقراض هذا القرن وإتياء قرن. لكن نحن الآن نرجو الله تعالى وتقدس أن يخرج لنا المجدد. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام الأخبر أن رأس كل قرن أن نحن في أول رأس قرن وهو الخامس عشر أخذنا منه عشر سنوات. فانظر هل أول هذا القرن يصير على العشر أو الخامس عشر أو العشرين على رأس كل قرن يبعث الله من يجدد لهذه أمة دينها. على رأس كل قرن يبعث الله تعالى وتقدس رجلا صالحا من المؤمنين الصالحين يجدد لهذه الأمة دينها. انظر متى يخرج هذا الرجل متى عاد يجيبها الله ومتى يجدد هذا الدين حتى ترجع الأمة إلى الشريعة الصحيحة. قال رحمه الله دثنا وقل من أبي شيبة قال دثنا وكي من الجرة عن إشاء من زيادة أمه عن فاطمة بنت الحسين نبيها رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب مصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم أدوى كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا هشام بن زياد عن أمه أم زياد قال عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي نعم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب مصيبة فذكر مصيبته فحدث استرجاعا وإن تقادم أدوى كتب الله له من يقول الرسول عليه تقول فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصيب بمصيبة أحدث له الحزن الاسترجاع إلى الله تعالى وتقدس والثقة به وأن الله سيخلف عليه غيره ثم ذكر مصيبة الرسول فإنها تهون عليه مصيبة. نعم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا.